لسه ما تلوثت بالجرائد والقنوات. زول في الجامعة الكبير وصلى صلاة الظهر وسمع الأحاديث. قال يا مولانا لك الكلام ده ما يجيبوا برا. قلت له برا مسؤولين منه بطريقته. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت دائما أي إنسان يتدرج منه بالأحاديث. قال لك أنت مع الغزافي؟ يا زول أنا مع الغزافي، أنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. بس الرسول صلى الله عليه وسلم يتدرج بالنفس. قل له انا عاجبني النبي ده عليه الصلاه والسلام، ما عندي شغله مع ذاك ولا ذاك، بس النبي قاعد يتكلم انا بس وراه، انا في رايه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك انت خلي بالك يا زول، لا خلي بالي ولا حاجه، النبي ان الكلام فيه ضعيف لي الحديث او افهم. قل لي الفهم ما كده، بس اثنين يا شي لي الحديث ده من وشي عشان انا وانت يتلاقى بوشوشنا عديد، خليت بالك. اول حديث ده ويوريني معناه وشو. عشان كده الإمام القيم قال أصرح أحاديث في السنة المطهرة حديث السمع والطاعة، لأنها مقام فتنة. في الأحكام قال تلقاه كده إنما الماء من الماء، يقول لك الموية دي موية ما تعرفها يا تموية، ده لا تفصيل. لكن يشوف الحديث ده من رأى، عشان ما تقول سمع، حديث شاف من أميره الحاكم ما يكره. هاي مكروه صح، هاي دي بتكره الواحد، يعني اللي يقول من كرعين تكره، لا لا بكره. ضرائب تكره، بكره. قيمة المضافة أكره. أي حاجة أي شيء دار تتكلم فيه قولوا الليلة. الرسول قال من رأى من أميره ما يكره فلا ينزع عنا يدا من طاعة. خلي بالك من كلمة ما ينزع عنا، لأن الزول الدار يضرب والدار يهتف والدار يجدع بالحجار، لا بد ايده دي تكون فاكة قبيل مدخلة في البيعة، فمرقة مرقة أصلا ما داري يقعد ساكن. ما تقول لي والله دين مظاهرة سلمية، أنا برد على الناس اللي بيقولوا مظاهرة سلمية، يقول لك دين ما خرج بالسلاح، ما خرج بالسلاح. طيب أنس بن مالك قالوا له نحن دايرينك تجينا في الجامع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي، قال إنما آتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة ولشهود الجماعة بس. والله بعد ما النبي تركنا على هذا الدين مسجد ده بخش لحاجة واحدة، للصلاة وشهود الجماعة بس. قالوا له بعض الصلاة دايرين منك خمس دقائق تخاطب الناس دي. قال أقول له شنو؟ تقول إن الحجاج فعل وفعل وفعل، لم يسر بالسوية، لم يقسم بالسوية، ولم يعدل بين الرعية، بس كلمتين، محاضرة في كلمتين. تعالينا في نادي التحرير ولا اسمه شنو، ميدان التحرير، بس كلمتين، ما داري منك حاجة. ثم انصرف إلى شأنك. قال ماذا أقول لكم؟ قال قل لنا وللناس جميعا إن الحجاج لا يعدل بين، لا يقسم، لا يعدل، لا يقسم بالسوية ولا يعدل بين الرأي. قال يا أيها الناس هذا أعلم، أنتم أعلم به من الناس، الدار خاطب عارفين الحجاج شنو. صحابة قالوا له طيب إن نحب أن نذهب إليه، لأن الحجاج نزل المدينة وقالوا له ناس المدينة دي اللي يتفاهموا معاه، فنزل فيها ثلاثة أيام. قالوا له أمشي لنا معاه القصر الرئاسي، أمشي معانا بس مظاهرة سلمية، بس ما أمشي معانا كده ساكت ساكت. أرجع كتب التاريخ، تاريخ ابن كثير، قالوا اذهب معنا وأنت بين أيدينا، بس نحن نقول له هذا صاحب رسول الله، هذا خادم رسول الله، ونبقى ماشيين في مسيرة ودية سلمية بتاع مطالبة وكده. شوف قدري مزول البدعة والمخالفة الشرعية دار يزينها ودار يضربها بوهية، هي نفسها ما بتنفع. أنس بن مالك قال يا أيها الناس أما ما طلبتموه مني فلست بفاعليه. قلت له خطبة ما في خطبة. قبل ما يتكلموا معه الكلام ده نسيت الكلام. قالوا أو قد سبك الحجاج؟ قالوا حصل في يوم من الأيام يا أبا حمزة سباك سب شديد الرجل ده؟ قال نعم وقد عفوت عنه. أبرد قلبه، قالوا مش أني وزارة الزراعة لكن عفيت عنه.